لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الكلام على المقدمات في المذهب، وأيضا انتهينا من مقدمة المؤلف، وكانت مقدمة مختصرة جدا بين فيها مراده بهذا الكتاب وما عمله فيه، وابتدأ مباشرة بكتاب الطهارة. كتاب الطهارة، جرت عادة المصنفين من الأصحاب في المذهب عند الحنابلة أنهم يبتدئون بكتاب الطهارة، و المذاهب الأخرى كل له طريقته، فبعض المذاهب يبتدئون بالطهارة، بعضهم يبتدئون بالمواقيت كما هو مذهب الإمام مالك وغير ذلك، وهذه مسألة اصطلاحية. وهم يبتدئون بالطهارة لأن أعظم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين هي الصلاة، ويقولون آكد شروط الصلاة هي الطهارة، آكد شروط الصلاة هي الطهارة. والطهارة أول عمل فيها يتعلق بالمياه التي هي أصل الطهارة، لأن الطهارة إما بالماء أو بالتيمم، والماء هو الأصل، فيبدأون بالمياه هكذا ترتيبا منطقيا عقليا مبني على أن الصلاة هي أول أركان الإسلام العملية، وأن آكد شروطها هو الطهارة، وأنها لا تصح بغير الطهارة، فيبتدئون بكتاب الطهارة. ذكر البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى وغيره أن ترتيب أبواب الفقه، قال أولا يبتدئون بالعبادات، حكم أن العبادات هي أهم الأعمال للعبد وأكثر عملا، ثم بعد العبادات البيوع، لأن البيوع يعني تأتي بعد العبادات من حيث احتياج الناس لها في المعاملات، ثم لأنها تتعلق بمأكلهم ومشربهم وملبسهم، والأكل آكد ويقدم على غيره من النكاح وما يتعلق بشهوة الفرج، ثم يأتي بعده النكاح والطلاق لأنه يتعلق بشهوة أخرى وهي شهوة الفرج، ثم الإنسان حينما يحصل شهوة الطعام وشهوة الفرج غالبا تحدث النزاعات في هاتين الشهوتين، فيأتي بعدها الجنايات والحدود. يقولون هكذا يعني رتب الفقه ترتيبا منطقيا على هذا الوجه. على كل حال، المقصود من ذلك أنه ابتدأ بكتاب الطهارة لأنه متعلقة بكتاب الصلاة، والصلاة هي أول أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين، فأهم شروطها أو من أهم شروطها الطهارة. قوله كتاب الطهارة، كتاب مصدر للفعل كتب، يكتب كتبا وكتابة، وهو بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، والكتب في اللغة بمعنى الجمع، الكتب في اللغة بمعنى الجمع، تقول تكتب بنو فلان يعني على هيئة كتائب يعني تجمعوا، ويقال للحروف التي تكتب بالقلم كتابة لأنها اجتمعت على هيئة تقرأ أو تكتب فسميت كتابة. فكتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مجموع مسائل الطهارة، مجموع مسائل الطهارة، كتاب الطهارة أي مجموع مسائل الطهارة، أو مجموع المسائل التي تتحدث عن الطهارة أو غيرها من كتاب الصلاة، كتاب الصيام وهكذا. وكتاب مرفوع هو خبر لمبتدا محذوف، تقديره هذا كتاب، هذا كتاب، فكتاب مرفوع لأنه خبر لمبتدا محذوف. والطهارة، الطهارة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي التي لها تعلق بالعقائد، والتي يقابلها يعني التي هي طهارة الإيمان، طهارة الإيمان، طهارة القلب بالإيمان، فهي طهارة معنوية، ويقابلها نجاسة الكفر، يقابلها إيش؟ نجاسة الكفر. طهارة الإيمان التي هي المعنوية يقابلها النجاسة المعنوية، نجاسة الكفر. فالطهارة والنجاسة معنوي وحسي، فالطهارة المعنوية هي طهارة الإيمان ويقابلها نجاسة الكفر. إنما المشركون نجس، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. واضح؟ فالمقصود هذه الطهارة المعنوية. والقسم الثاني الطهارة الحسية، الطهارة الحسية ويقابلها النجاسة الحسية أيضا، وهي المقصودة في هذا الباب. المقصود هنا معنى إيش؟ الطهارة الحسية، الطهارة الحسية ويقابلها النجاسة الحسية، يعني المحسوسة التي يعني يمكن إزالتها ويمكن تطهيرها ورفعها بالوضوء أو بالإزالة أو ما أشبه ذلك. المقصود هذه وهي فرع عن النجاسة أو فرع عن الطهارة المعنوية، هي فرع عنها. طيب الطهارة معناها في اللغة النظافة من القدر ونحوه، وأما في الاصطلاح فسيعرفها المؤلف بعد قليل. فإذن الطهارة كما قلنا المراد به هنا طهارة الحسية، الطهارة الحسية، وهي من طهر أو من طهر يطهر طهارة، وتأتي من طهر بالفتح يطهر طهرا، يكون مصدرها طهرا، طهر يطهر طهارة، ولكن طهر يطهر طهرا يكون المصدر. فالطهارة مصدر للفعل طهر، طهر يطهر. نعم. وأما في الاصطلاح فسيذكرها الآن المؤلف رحمه الله. طيب. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم، عرفها الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وإزالة أو زوال الخبث، هذا تعريف الطهارة، تعريف الطهارة التي هي بمعنى ما تستباح بها الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك مما تجب له الطهارة، هذا معنى الطهارة. فقوله هي يعني الطهارة في التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث أو رفع الحدث. الحدث ما هو؟ الحدث بمعنى هو معنى معنوي، هو وصف ليس أمرا حسيا، ليس أمرا حسيا، يعني بمعنى أن المحدث وغير المحدث لا تستطيع أن تميز بينهما، لأنه ليس أثرا ظاهرا حسيا وإنما هو أثر معنوي. واضح؟ فرفع الحدث، الحدث هو وصف يقوم بالبدن. هذه التعريفات مهمة حتى تفرق بين هذه المصطلحات. الحدث هو وصف قائم بالبدن، هذا الوصف لما نقول فلان أنا على غير طهارة أو أنا محدث، هذا الوصف يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات مما تجب له الطهارة. إذن الحدث هو وصف قائم بالبدن، ببدن الإنسان، ليس من الأوصاف المعنوية المتعلقة بالقلب، لأن هذه الطهارة المعنوية ليست معنا. هو وصف قائم بالبدن، يمنع هذا الوصف يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات مما تجب له الطهارة، أو يمنع من العبادات التي تجب لها الطهارة كالصلاة والطواف ونحو ذلك. إذن هو وصف قائم بالبدن يمنع من العبادة التي تجب لها الطهارة، تجب لها الطهارة. قال وصف هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث، زوال الخبث أو رفع الحدث وزوال الخبث. الخبث بمعنى النجس، الخبث هنا بمعنى النجس. وعبر بقوله زوال وليس بإزالة، لأن الحدث يحتاج إلى نية، فلذا قال رفع الحدث. وأما الخبث فلا يحتاج إلى نية، وإنما يزال بلا نية، بمعنى لو زال من نفسه نجاسة وجاء ماء المطر وأزالها، هل يطهر المحل؟ يطهر المحل. أو نجاسة وأزالها كافر بالماء، يطهر المحل ولا ما يطهر؟ يطهر المحل. فإذا المقصود هو زوال هذا الخبث. وفرق بين الحدث والخبث، فقال هنا ارتفاع أو رفع وهنا قال زوال، لأن الخبث أمر حسي فيحتاج إلى إزالة، بينما الحدث أمر كما قلنا إيش؟ معنوي، فهو يرتفع، وصف ويرتفع هذا الوصف، فليس هناك شيء نزيله، وإنما هو وصف يرتفع عن الإنسان هذا الوصف، واضح؟ ويرجع هذا الوصف بأدنى سبب من أسباب رجوع الحدث، كخروج الريح مثلا، الآن يتوضأ مباشرة يخرج الريح يرجع إليه وصف الحدث، يتوضأ مرة ثانية يرتفع وصف الحدث، واضح؟ فإذا قال وزوال الخبث، هذا هو معنى الطهارة، هذا هو معنى الطهارة، الطهارة أن يرتفع الحدث ويزول الخبث، واضح؟ الخبث هو النجاسة، الخبث معنى النجس بفتح الجيم، النجس، النجس يطلق على النجاسة، والنجس الشيء المتنجس، النجس بالكسر الشيء المتنجس. قال هذا محل أو هذا ثوب نجس، وتقول هذا الماء نجس، يعني نجاسة. فالنجاسة تعريفها هي ما لا يجوز تناوله، ما لا يجوز تناوله أو كل عين يحرم تناولها، كل عين يحرم تناولها ويجب التطهر منها، كل عين يجب يحرم تناولها يعني أن يشربها أو يأكلها ويجب التطهر منها، هذا تسمى نجاسة أو خبث. فإذا قلنا يحرم تناولها، هناك أشياء يحرم تناولها لكن لا يجب التطهر منها، واضح؟ فالصيد للمحرم يحرم تناوله، واضح؟ ولكن لا يجب التطهر منه. وهكذا بعض المستقذرات يحرم تناولها لكن لا يجب التطهر منها، فهذان قيدان مهمان في تعريف النجاسة، هي التي يحرم تناولها ويجب التطهر منها، ويجب التطهر منها، واضح؟ طيب، هذا معنى أو تعريف الطهارة. بعد الناس وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم. المياه ثلاثة. قبل المياه. نعم. أي نعم، أحسنت. ارتفاع الحدث وما في معناه، الواو هنا عطف على ماذا؟ على الارتفاع. وما في معنى ارتفاع الحدث، عندنا ارتفاع الحدث وعندنا شيء يشبه ارتفاع الحدث لكنه ليس ارتفاعا للحدث، والمراد بهذا وما في معناه يعني في معنى ارتفاع الحدث، هو ليس حقيقة ارتفاع للحدث. قالوا مثل غسل الميت، غسل الميت حقيقة ليس ارتفاع الحدث لأنه قالوا إن غسل الميت تعبدي ليس فيه ارتفاع للحدث. وقالوا أيضا مثل الغسل أو عفوا الوضوء عن غير حدث، كتجديد الوضوء، إنسان لم يحدث ولكن صلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يجدد وضوءه، هذا الوضوء الجديد هل فيه ارتفاع للحدث؟ ها؟ ومع ذلك يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ طهارة، يسمى طهارة. فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، هذا الذي في معناه، هو في معناه يشبهه لكن ليس هو فيه ارتفاع حدث حقيقة، واضح؟ وكذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء هي في معنى ارتفاع الحدث لكنها ليست هي التي رفعت الحدث، الذي رفع الحدث الغسلة الأولى، الغسلة الأولى. فالمقصود ومثل قالوا يعني غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم في أول الوضوء هذا ليس ارتفاعا للحدث، لو غسل يديه لوحدها ما تكفي في رفع الحدث، لكنها في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث، واضح؟ يعني شبيهة به وإن كانت ليست رفعا للحدث. طيب المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم، قال المياه ثلاثة، ابتدأ الآن بالكلام على المياه بعد ما عرف الطهارة، ابتدأ في تعريف أو في ذكر ما يتعلق بالمياه. لماذا ابتدأ بالمياه؟ لأن الماء هو أصل الطهارة، الطهارة الأصل أن تكون بإيش؟ بالماء، الطهارة الأصل أن تكون بالماء كما سيذكر الآن المؤلف. وأما الطهارة التي تكون بالتيمم فهذه إيش؟ فرع عنها، ليست هي الأصل، هي فرع عنها ليست هي الأصل، ولذلك إذا جاء الأصل وهو الماء لم يجز التطهر بالتراب، فلذلك ابتدأ بالمياه. وقال المياه ثلاثة، تقسيم المذهب للمياه على أنها ثلاثة هذه مسألة خلافية في المذهب، لكن هذا هو الأشهر في المذهب، هذا هو الأشهر في المذهب وهو المذهب عند المتأخرين والمتقدمين. فالمذهب أن المياه ثلاثة لأن القسمة عندهم عقلية، فقالوا الماء ينقسم إلى قسمين، إما يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به، واضح؟ والذي لا يجوز الوضوء به قسمان، يجوز تناوله يعني شربه ولا يجوز تناوله وهو النجس، فأصبحت عندنا إيش؟ ثلاثة أقسام، ماء يجوز تناوله والوضوء به وهو إيش؟ الطهور، وماء يجوز تناوله ولا يجوز الوضوء به أو لا يصح الوضوء به وهو الطاهر، وماء لا يجوز تناوله ولا يجوز الوضوء به أو لا يصح الوضوء به وهو النجس. فقالوا إذن المياه تنقسم على هذه الثلاثة أقسام، تنقسم على هذه الثلاثة أقسام، واضح؟ وسنذكر فيما بعد يعني الرأي الآخر في المذهب، فقط الإشارة إليه لأن الخلاف في هذا قوي. طيب هذه ثلاثة أقسام للمياه، القسم الأول منها هو الطهور، اقرأ. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو نعم. الباقي طهور لا يرفع الحدث غيره، هذا الطهور وصفه بأنه لا يرفع الحدث غيره، وهذا محل إجماع، دليل هذه المسألة الإجماع. وأيضا قبل ذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، واضح؟ فالماء الذي هو باق على أصل خلقته هذا هو الذي لا يزيل الحدث أو لا يرفع الحدث غيره، وهذا محل إجماع أنه لا يجوز ولا يصح الوضوء بغير الماء، لا يصح الوضوء بغير الماء وهو الماء الطهور، وهو الماء الطهور، فلا يصح الوضوء يعني العصير أو بالمرق أو بغيرها من المطعومات، فلا يصح الوضوء إلا بالماء، واضح؟ فقال عن هذا الطهور في وصفه أنه لا يزيل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر غيره، فيرى أو الطهور هو هذا ما اشتمل على هذا الوصف، أنه هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل النجس الطارئ على المحل. الطارئ النجس الطارئ على المحل يعني النجاسة الحكمية، لأن النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حكمية والتي يمكن إزالتها وتطهيرها، ونجاسة معنوية. فالنجاسة المعنوية لا يمكن تطهيرها، كنجاسة الكلب ذاته والخنزير والبول والعذرة ونحو ذلك، هذه نجاسات لا تطهر، واضح؟ فهي في ذاتها نجسة، بخلاف الأشياء التي هي في الأصل طاهرة ولكن طرأ عليها النجاسة، فتسمى نجاسة حكمية، يعني حكم عليها بالنجاسة لورود أو طروء النجاسة عليها، لكن هي في الأصل طاهرة. هذا الثوب في الأصل طاهر، في الأصل طاهر، لكن لما وردت عليه النجاسة أصبح نجسا، فهذا نجاسته نجاسة حكمية يطهر بالماء، واضح؟ بينما الذي في أصله نجس كجلد الميتة قبل الدباغ مثلا، هذا نجس، أو جلد الكلب هذا نجس حتى بعد الدباغ على المشهور في المذهب، فهذا حتى لو غسلته بماء البحر كله لا يطهر، يبقى نجسا، لأن نجاسته إيش؟ نجاسة عينية، عينه نجسة، عينه نجسة. بينما المراد بالماء الطهور الذي ينجس يطهر النجاسة أو يعني يزيل النجاسة هي النجاسة الحكمية، ولذلك قال هنا أعد الكلام: ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يزيل النجس الطارئ غيره. طبعا المذهب، وسيأتي الكلام عليه في باب إزالة النجاسة، يرون أن النجاسة الحكمية سواء كانت بولا أو غيره من أنواع النجاسات لا تزال إلا بالماء ولا يزيلها شيء آخر، ودليلهم على هذا، وإن كان سيأتي الكلام على أدلتهم في موضعها، يعني الأحاديث التي وردت بإزالة النجاسة بالماء كحديث بول الأعرابي في المسجد، وحديث أسماء في إزالة دم الحيض تقرصه ثم تنضحه بالماء، فهذه كلها نجاسات أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيلوها بالماء، فقالوا إذن النجاسة الطارئة لا تزال إلا بالماء، لا تزال إلا بالماء. فإذن الطهور، الماء الطهور هو الذي إيش؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس أو النجس الطارئ غيره. وهذا الطهور معناه هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، بناء على كلام المؤلف. إذن الطهور وهو القسم الأول من المياه هو الطاهر في نفسه في ذاته والمطهر لغيره، والمطهر لغيره. وهذا الماء، نعم، وهو الباقي على خلقته، نعم، زاد وصفا آخر له في بيان ماهية هذا الماء، قال: هذا الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، على أصل خلقته، يعني لم يتغير. معنى كلامه أنه لم يتغير، لأن المياه إما مياه باقية على أصل خلقتها أو مياه متغيرة. لو أردنا نشجر مسألة المياه، فالمياه على قسمين: مياه باقية على أصل خلقتها ومياه متغيرة. والمياه المتغيرة إما أن تكون متغيرة بنجس أو متغيرة بطاهر، والمتغير بنجس إما أن يكون بما دون القلتين أو بأعلى من القلتين، والمتغير بغير النجاسة أي بما هو طاهر بما يشق صون الماء عنه أو بما لا يشق صون الماء عنه إلى آخر تلك التقسيمات. فالمقصود أن الماء الطهور المراد به الباقي على أصل خلقته. ما المراد باقي على أصل خلقته؟ يعني سواء من برودة أو ملوحة أو عذوبة أو سخونة، فهذا باق على أصل خلقته، كماء البحر ماء مالح باق على أصل خلقته، وماء النهر ماء عذب باق على أصل خلقته، وماء ينزل من الجبال من الثلوج بارد باق على أصل خلقته، أو ماء سخرته الشمس بسبب الشمس فهو باق على أصل خلقته، هذا المراد بالذي باق على أصل خلقته، يعني لم يطرأ عليه شيء يغيره، فهذا هو الماء الذي يسمى الماء الطهور، وهو الذي قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهذا هو الذي تحصل به الطهارة، وهي رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث، هذا معنى القسم الأول وهو الطهور. نعم. فإن تغير بغير ممازج. الآن بدأ بالكلام على المتغير من المياه، بدأ بالكلام على المتغير، هذا المتغير سينقلنا فيما بعد إلى أقسام المياه الأخرى، إلى الطاهر وإلى النجس، لكن الآن هو سيتكلم عن نوع من التغير لا يؤثر في الماء الطهور، لا يؤثر في الماء الطهور، لأن المتغيرات كثيرة، في متغير أو تغير ينقله من الطهورية إلى شيء آخر، وفي تغير لا ينقله، هو الآن سيتكلم عن التغير الذي لا ينقل عن وصف الطهورية. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي. نعم. فإن تغير أي الماء الطهور، يعني حصل له نوع تغير، لكن هذا التغير تغير بأشياء غير ممازجة. إيش معنى غير ممازجة؟ يعني لم تذب فيه، لا تزال منفصلة عنه، لكن حصل شيء من التغير فيها، حصل شيء من التغير لكن بغير ممازجة. كيف غير ممازجة؟ أي لم تختلط به اختلاطا بحيث لا يمكن تمييزه عنها، غير ممازج، وإنما حصل هذا التغير بسبب القرب. ومثل لذلك كالتغير بقطع الكافور، الكافور قطع من الطيب أبيض شفاف يستخرج من يعني شجر خاص، هذا في الأصل هو صلب، وإذا وضع في الماء فذوبانه في الماء قليل جدا، قليل ذوبانه، يحتاج إلى شيء من الدق، ويستخدم أحيانا في غسيل الموتى، فيحتاج إلى دق حتى يختلط بالماء، فقوله قطع الكافور إشارة إلى إيش؟ ها؟ إلى أنه لم يمتزج بالماء. أي نعم، يعني ما طحن، لكن لو دق وطحن يمكن يحصل الممازجة والتغيير الذي ينقله عن صفة الطهورية، واضح؟ فهذا غير ممازج الآن، هذا غير ممازج، وإنما وضع فيه قطع كافور فتغير طعم الماء، هذا نوع من التغير. أو الدهن، أي نوع من أنواع الدهن، سواء كان دهنا نباتيا أو دهنا حيوانيا، تعرفون الدهن ها؟ والزيوت وغيرها، هذه إذا وضعت في الماء هل تمازجه؟ لا تختلط به، لو مزجتها تتركها قليلا ثم يرتفع الدهن وينفصل عن الماء فلا يتغير، حتى لو حصل فيه نوع من التغير في الطعم أو اللون أو، لكنه ليس تغير ممازجة، ليس تغير ممازجة، فلا يؤثر فيه، لا يصلبه الطهورية. أو قال بملح مائي، الملح نوعين سيأتي معنا، الملح نوعان، ملح منعقد من الماء، منعقد من الماء يعني أصله من الماء، كالذي يستخرج من السبخات في أراضي سبخة ملحية، صب عليها الماء ثم تبخرها الشمس فيطلع الملح، فيش يعني يأخذون هذا الملح، وهو الذي يستخدم في البيوت الآن، وهو المنعقد منه مياه البحار، هذا ملح مائي يسمى ملح، إيش؟ مائي منعقد من الماء، هذا من أصل خلقة الماء، في أصل خلقة الماء، ولذلك لا يسلبه الطهورية حتى لو اختلط به، حتى لو اختلط به، لو جئت بملح ومزجته بالماء جاز لك الوضوء بهذا الماء، لأن الملح هذا من أصل خلقته كمياه البحار، فهو منعقد منه، واضح؟ قوله مائي إشارة إلى النوع الثاني وهو الملح المعدني. الملح المعدني هو المستخرج من الجبال من الصخور، هذا يسمى ملح معدني أو من المعادن. فالمذهب يرون أنه هذا يسلبه الطهورية، المذهب يرون أنه يسلبه، لأنه الذي لا يسلبه الطهورية هو الملح المائي. قال هنا إيش؟ أو سخن بنجس كره، أو سخن بنجس، يعني سخن هذا الماء بمادة نجسة. لو جمعت نجاسة كروث البهائم غير مأكولة اللحم، لأن روث البهائم مأكولة اللحم طاهر، لكن روث بهائم غير مأكولة اللحم كالحمير والبغال وغيرها من أنواع الحيوانات التي لا تؤكل أو لا يجوز أكلها، روثها لو سخنت به الماء، جمعت بعد ما يبس وسخنت به الماء، وهذا يستعملونها الناس عادة، يستعملونها مثل بدل الحطب، لو سخنت به الماء، فالمذهب يرون أنها تسخين الماء بالنجس أو على رأي المؤلف هنا أنه لا يفقده الطهورية مطلقا، سواء كان محكما الإناء الذي تسخن فيه الماء محكما تماما لا يمكن أن تصل إليه شيء، أو غير محكم مفتوح. فقالوا هنا يكره كل هذه الأشياء، قالوا يكره هذا الماء، لكنه لا يسلبه الطهورية، هذا التغير لا يسلبه الطهورية، لأنه تغير بغير ممازج كالكافور والدهن، ها، أو بممازج لكنه من أصل خلقته كالماء الملح المائي، ها، أو سخن بنجس، كل هذه الأشياء الأربعة قالوا لا تسلبه الطهورية، لكن إيش؟ لكن قالوا إيش؟ يكره الوضوء بهذا الماء عند عدم الاحتياج إليه. هذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف المذهب. تذكرون نحن قلنا المؤلف خالف المذهب عند المتأخرين بالأخص في قريب من 35 مسألة، هذه واحدة منها. فالمذهب عند المتأخرين أنه لا يكره، لا يكره الوضوء بماء خالطه قطع كافور ولا دهن ولا ملح مائي ولا سخن بنجس، المذهب لا يرون كراهة ذلك، المذهب عند المتأخرين، وإنما المؤلف هو الذي خالف المذهب. فنحن سنجري على المذهب أنه لا يكره حقيقة، لا يكره ذلك. طيب ما دليلهم الذين قالوا بالكراهة؟ ما دليلهم؟ ما عندهم دليل حقيقة، إنما دليلهم فقط خروجا من الخلاف، قالوا لأن هذه المسائل اختلف في سلبها لطهورية الماء، فلأنه وقع فيها الخلاف فقلنا يكره خروجا من الخلاف. هل هذا دليل؟ الخروج من الخلاف هل هو دليل؟ ليس دليلا، ليس دليلا، ولكن نقول الصواب المذهب الذي عند المتأخرين كما هو نص المنتهى والإقناع والتنقيح أنه لا يكره، لا يكره، ليس دليل، ليس هناك دليل على الكراهة، ليس دليل على الكراهة، فلذلك يجوز الوضوء بهذا الماء بلا كراهة، إلا في حالة إذا سخن بالنجاسة وعلمت يقينا أنه وقع فيه شيء من النجاسة، هنا له حكم آخر. لكن إذا سخنته بنجس سواء كان مغلقا الإناء أو غير مغلق فيجوز الوضوء بهذا الماء، يجوز الوضوء بهذا الماء ما لم تعلم يقينا أنه إيش؟ ها؟ وقع فيه شيء من النجاسة، وإلا الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر. نعم. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه، هذا نوع آخر الآن من التغير، هذا نوع آخر الآن من التغير ليس مكروها، يعني هو كأنه أتى بنوعين من التغير، تغير أو الذي هو التغير الذي لا يسلب الطهوري الماء الطهور طهوريته، تغير مكروه يجعل الماء مكروها، وقلنا الراجح في المذهب أنه ليس مكروها، وتغير ليس مكروها، تغير يعني لا يؤثر في طهورية الماء وهو هذا القسم. وإن تغير بمكثه أو بما تغير بمكثه، يعني الماء حصل فيه تغير لا لشيء وقع فيه، وإنما إيش؟ لطول مكثه، الماء إذا طال مكثه لم يحرك يصبح ماء آجن يتغير شيء من طعمه، فهذا يجوز الوضوء به، لا يسلبه الطهورية طول بقائه، طول مكثه لا تسلبه الطهورية. نعم. أو بما يشق صون الماء عنه، أو بوقوع شيء يشق صون الماء عنه، مثل تساقط أوراق الشجر فيه أو الغبار أو ما أشبه ذلك، ها؟ فهذه يشق صون الماء عنه، لا تستطيع أن تصون الماء عن أن يسقط فيه هذه الأشياء. فهذه الأشياء بحكم أنها لا تمازج ولا تخالط الماء فلا يكره الوضوء به بهذا الماء. نعم. من نابت فيه أو ورق شجر، يعني لا ما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه كالطحالب أو ساقط فيه كأوراق الشجر، أو بمجاورة ميتة، أو بمجاورة ميتة تغير ريحه أو شيء من طعمه، لا لشيء وقع فيه ولكن جاور ميتة، فمجاورته لهذه الميتة تغير شيء من رائحته أو طعمه، فأيضا هذا لا يمنع من الوضوء بهذا الماء، لا يسلبه الطهورية ولا يكره أيضا. نعم. أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. نعم. أو سخن بالشمس أو سخن بطاهر. سخن بالشمس ليش ذكر الشمس؟ لأنه وردت أحاديث لكنها أحاديث باطلة موضوعة أن المسخن بالشمس لا يجوز الوضوء به أو أنه يورث البرص، هذا كله باطل لا يصح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. أو سخن بشيء طاهر لأن الماء الساخن قد يعني يظن منع يعني التطهر به، يعني أن الطهارة لا تكمل به، فأشار المؤلف إلى أنه أن الماء الطهور يجوز الوضوء به بلا كراهة ولو سخن، سواء كان تسخينه بالشمس أو كان تسخينه بشيء طاهر بالغاز أو بأي شيء طاهر، واضح؟ فالماء الساخن يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به، وسخونته لا تمنع ذلك، سواء كانت سخونته طبيعية أو كانت سخونته بفعل الفاعل، فسخونة الماء لا تسلبه الطهورية وأيضا لا تمنع أو لا تكره الطهارة به على المذهب، وهو الصحيح أيضا. نعم. طيب. وإن استعمل في طهارة. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.